تبين أنه يتردد لأن التردد عارض إرادتين، هو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت ويكرهه كما قال وأنا أكره متأذى وهو سبحانه قضى بموتك ويريد كونه، فتم ذلك ترددا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. قوله ونقول الله أعلم فيما اجتمع علينا علمه، هذا من أهم وأنفع القواعد خصوصا لطلاب العلم والشباب، ما اشتبهت فيه الأمور نقول فيها الله أعلم، ولا ننجرف مع كل أحد، ولا يلزم أن يكون لنا حكم وقول واختيار في كل مسألة، لا، الأمور مشتبهة نقول فيها الله أعلم ونكلها لأهل العلم. نعم. قال الشيخ طبعا عندكم الفقرة اللي قبل وقوله نقول الله أعلم فيما اشتبه علينا، قبلها في الهامش قال انظر إلى الفتاوى وجامع العلوم الحكم، هذا سليم يعني تفسير ابن تيمية للتردد وابن رجب، لكن قال وفتح الباري صح؟ ابن حجر في فتح الباري أول هذه الصفة، أول هذه الصفة اللي حال على فتح الباري غلط، ونحن مر معنا نظائر لهذا الأمر وهو إحالات على إما فتح الباري أو بعض الكتب التي فيها تأويل. نعم. قال الشاذ استفدنا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا ما استسلم لله عز وجل ورسول صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ومتكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وقال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أداهم كبر مقلة عند الله عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال تعالى قل إنما أمر ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم تنزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى قل الله أعلم بما لم يكن له علم السماوات والأرض، وقال تعالى قل ربي أعلم بعزته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين، وقال عمر رضي الله عنه اتقوا الله في الدين فلو رأيتني يوم أبي جدًا فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جدًا والكتاب كتب، وقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال أكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتابعت، وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعله خطأ أصحابي سنة للأمة، وقال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تبلني وأي زمان تبلني إن قلت في آية في كتاب لا يجرأني أو فيما لا أعلم. قال هذا الجواب لما سئل عن الأب أبا في أي سورة؟ عبس فلينظر الإنسان إلى طعام وفاكهة وأب، فقال هذه الكلمة أي أرض تقلني يعني تحملني وأي سماء تظلني، واضح. ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 13 ذكر هذا الأثر وبين أن سنده منقطع، وأشار المحقق أن فيه انقطاع، لكن ابن تيمية ذكر أنه منقطع، وذكر قول أبي بكر وأيضا قول آخر لعمر يروى عنهما، وهو محمول على قصد يعني قول أبي بكر هنا أي سماء تقل أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، محمول يقول على قصد معرفة كيفية الأب وحقيقته، كيفية هذا النبات أو الفاكهة كما روي، وإلا فكونه نبات ينبت من الأرض هذا ظاهر لا يجهله أحد، لا يجهله أحد أنه نبات أو فاكهة حسب ما فسروا، لكن هو قصد كيفية هذا الشيء وحقيقته، حقيقته لا يعلمها إلا الله. نعم. وذكر الحسن بن علي الحلاني حدثنا عامر قال حدثنا حماد بن زيد قال عن سعيد بن ابي صدقه عن ابن جرير قال لم يكن احد انيب انيب لما يعلم من ابي بكر ولم يكن بعد ابي بكر انيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، وان ابا بكر رضي الله عنه نزلت به قضيه فلم يجد في كتاب الله ما اصر في السنه اثرا فاجتهد برايه ثم قال هذا رايي فان يكن صوابا من الله وان يكن خطا من نفسي واستغفر الله. قال هذه من مسائل فقهية وذكرها لأنها أصبحت شعار لأهل البدع كما سيشير فينبه أهل العلم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال شاب تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تقال هذه سنة متواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا والذين تعلقوا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويكرههم ونقلوه إلا من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية فإنا جميعا مسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلقوا الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية وهم فكرهوه يتوضأ ما لا يحصي عدده إلى الله تعالى ونقلوا عنه ذكر غسل رجليه ذكر غسل رجليه فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وقصون أقدام النار مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر البدن كان غسل الجميع كل بدن لا تدعو إليه الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال فلو جاز الطعن في توازن صحة الوضوء لكان في النقل نقل آية الوضوء أقرب إلى الجواز وإذا قالوا لفظ الآية كمل بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فدخول التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة فإن المسح كما يوضأ له ويراد به الإصابة كذلك يضرب ويراد به الإزالة كما تقول العرب تمسكت بالصلاة في الآية ما يدل على أنه لم يرد مس رجليه المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال إلى الكعبين ولم يكن إلى الكعاب كما قال إلى المرافق فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان فيقول تعالى قد أمر بنشر العظمين النازعين وهذا هو الغسل فإن من يكتم المسح الخاص يجعل المسح لظهور يجعل المسح لظهور القدمين وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم دعواهم أن الفرض مسح الرجلين للكعبين لديهما مجتمع الساق والبدن عند نعم الشراك مردود في كتاب والسنة وهذا مذهب الحنفية في أن الكعب هو العظم الناتئ على ظهر القدم الذي هو معقد الشراك يعني ظهر القدم يقولون هذا هو الكعب ليس العظمان الناتئان مذهب الجمهور أن العظمين الناتئين يمين ويسار القدم هي هو الكعبين. نعم. وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه وقراءة النصب نصب في وجوب الغسل لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله فلسنا بالجبال ولا حديدا وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي بل ذكر الباب يفيد معنى زائدا على مجرد الفتح وهو انتفاخ الشيء من الماء بالرأس مع فتعين العفو على قوله وأيديكم السنة المتواترة تقتضي على ما يفهمه بعض الناس من القرآن. فإن الرسول بين للناس نحو القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لن يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المجلس الرجلين تسجيل على قلة الصب في الرجلين، فإن الترف يعتاد فيهما كثيرا، والمسألة معروفة والكلام عليه في كتب فروع. قوله: والهدي والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين بدهم وفاتهم إلى قيام الساعة لا ينقذهما منه ولا ينقذهما. لماذا ذكر الحج والجهاد؟ الحج لابد فيه من أمير، هو يعتبر دخول ذي الحجة، وبالتالي يترتب عليه تحديد يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. لو أن الناس تركوا من غير أمير لاختلفوا في الوقوف بعرفة وفي العيد في مكة. والجهاد أيضا لا بد فيه من إمام وراية واضحة، لا يكون فوضى من غير إمام كما هو معنى. نعم. قال الشافعي: شرك رحمه الله لا رد على الظاهره، اي يقال لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من ال محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قديما قبل نظريه ولايه الفقيه التي حدثت في هذا العصر. فلما جاءت ولايه الفقيه على اساسها قالوا بالجهاد وتصدير الثورة إلى غير ذلك. نعم. وينادي مناد السماء اتبعوا وفضلان، وهذا القول أظهر من أن يستدل عليه دليل. وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عون في مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونه ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تغضبونهم ويغضبونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: فقل يا رسول الله افلا نناجيهم عند ذلك؟ قال: لما اقاموا فيكم الصلاه الا من ولي عليه والد فراه يعطي شيء من ناصيه الله فليكره ما ياتي من ناصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث للامامه، ولم يقل ان الامام يجب ان يكون معصوما. والرافضة أكثر الناس كفرا لهذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا، فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل استبداد إلى أن سنة 60 أو 200 أو قريبا من ذلك إلى أن الله، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن عليه الخروج: يا مولانا خرج يا مولانا خرج، ويشكلون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. قوله: مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلمان للسفر، فلا بد لسائل يسوس الناس بهما ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله: ونقر بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذا شروع من الشيخ بذكر مسائل الإمام بالملائكة. والكرام الكاتبون يحفظون ويكتبون أعمال بني آدم، أما المعقبات فهم يحفظون العبد من الأذى بإذن الله. عرفت الفرق؟ الكرام الكاتبون يحفظون يكتبون أعمال بني آدم، أما المعقبات يحفظونه من الأذى بإذن الله. نعم. قال الشاعر: وقال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما الكاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا الذي رقيب عتيد. وقال تعالى: أو معقبات من بين يديهم يحفظون من أمر الله. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا الكتاب لا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تذكرون. وفي صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيهم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو عالمهم كيف تركتم عبادي، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع تستجموهم وأسلموهم. جاء في التفسير: اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحفظانه، واحد من ورائه وواحد من أمامه، فهو بين أربعة ملائكة بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. وقال كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظونه من أمر الله. قال تعالى: قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا أحد إلا ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل من الجن وقليل من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك، ولكن أعاذني الله عليك فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، فأسلم من أهل العلم من ضبطها أسلم فأسلم، ومنهم من ضبطها فأسلموا من السلام، فأسلم يعني ماذا؟ آمن. وهذه الرواية بفتح الميم فأسلم، هذه هي التي رجحها واختارها ابن تيمية. ثم يبقى الخلاف، هل المعنى أنه انقاد أو أنه أسلم أو بمعنى آمن؟ الذي استظهره ابن تيمية أنه خضع وانقاد، خضع وانقاد، وهذا ذكره ابن تيمية في منهاج السنة وفي الفتاوى. نعم. أحسن الله إليكم. ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حقق الأفضل، ومعنى فأسلم أي استسلم وانقاد لي في أصح القولين، ولهذا قال: فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال: إن الشيطان صار مؤمنا فقد حقق معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا. ومعنى يحفظون من أمر الله إلى أن يكون له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك، يشهد بذلك قراءة القراءة يحفظون من أمر الله. ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل، وكذلك النية، لأنها فعل القلب ما دخل في عمومه يعلمون ما تفعلون، يشهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فمن يعملها فاكتبوه له حسنة، فإن عملها فاكتبوه فاكتبوها عشرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال للملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جبراني. أخرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم. قوله: ونؤمن بملك الموت الموكل بفضل أرواح العالمين. ملك الموت هو من الملائكة فنؤمن به، وقد ذكر في القرآن ولم يذكر إلا بهذا الاسم كما نبه ابن كثير وغيره من أهل العلم، ولم يأتي لا في آية ولا في حديث ذكره باسم آخر، وقد ورد في بعض الإسرائيليات عزرائيل، وهذا لا دليل عليه. نعم. قال الشارح: قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وهذا يدل على أن ملك الموت معه أعوان، معه أعوان. نعم. وقوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها والإخراجات ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة، أو ملائكة العذاب ويتولونها بعد كل ذلك بإذن الله وقضائه وبدله وحكمه وصحة إضافة التوفي إلى كل جهته. وقد سجد في حقيقته النفس ما هي؟ وأن هي جزء من الذات بدن أو عرض من أعراضها أو جسم متاكن له موجع فيه مودع فيه أو جوهر جبر، وهل هي الغرفة أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت لبدن واحدة؟ وهذه المسألة تستمر مجددا، ولكن أشير إلى الكلام عليه مختصرا إن شاء الله تعالى. حصل خلاف طويل جدا في الروح، حقيقة الروح، حتى قال الشوكاني في تفسيره، في تفسير قوله جل وعلا ويسألونك عن الروح، قال بلغت أقوال الناس 1800 قول، والله عز وجل قال قل الروح من أمر ربي. نعم أحسن الله إليك. فقيل الروح قديمة، قديمة يعني غير مخلوقة، وهذا باطل. قديمة يعني غير مخلوقة وهذا باطل، وهذا القول قول من يجعلها قديمة هم على صنفين: من يجعلها قديمة ولكن ليست من ذات الله، من يجعلها قديمة ولكن ليست من ذات الله، وهم الصابئة أو الفلاسفة. والصنف الثاني من يجعلها قديمة ومن ذات الله، وهم أهل الحلول والاتحاد، وهم أهل الحلول والاتحاد. بين هذا ابن تيمية في الفتاوى. نعم. وقد أجمعت على أنها مهددة مخلوقة مصنوعة مربوبة مذكرة، وهذا معلوم من ضرورة الدينين أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى أبغت نابغة ممن قصر ممن قصر في موم الكتاب والسنة، فزعم أنها قديمة محتجة بها بأنها من أهل الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله باطل إليه بقوله كل روح من أهل ربي، وبقوله ونفخت به من روحي كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده، توقف آخرون. هذا المذهب الثاني، القول الثاني. القول الأول قال الروح قديمة، القول الثاني توقفوا. وابن تيمية في درء التعارض ذكر هذا القول، القول بالتوقف، ونسبه إلى طائفة من أهل الحديث من أصحاب أحمد، نعم. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة ممن مخلوقة. هذا القول الثالث هو قول أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة فإنهم لهم تفصيل آخر، وإن قالوا أن الروح مخلوقة كما ذكر الشيخ في درء التعارض. نعم. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، يعني المعتزلة قالوا الروح مخلوقة بناء على أصلهم أن الصفات مخلوقة وكلام الله مخلوق، ليس بناء على أصل أهل السنة. نعم. ومذهب أهل السنة ونقلوا فيه الإجماع أن الروح مخلوقة، مخلوقة من مخلوقات الله تعالى. واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، ومن نبع الإجماع على ذلك محمد ابن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه لوجه ما، ولا يذكر في ذلك صفات الله تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات كماله علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره، وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته خالقة وما سواه مخلوقة. ومعلوم طبعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان منهم من الدهشة في كل شيء مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن مخلوق محدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر الله فليس المراد هنا بأمر القلب بل المراد به المأمور والمصدر من ذكره ويراد به اسم المفعول وهذا فعل مشهور. وأما استدلال بإضافته إلى إليه بقوله بروحه فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه وعلمه سبحانه. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشبيها يتميز بها المضاف عن غيره. واختلف للروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده وقد تقدم عند ذكر الكتاب أشار إلى ذلك. واختلف في الروح ما هي فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل نزل بالروح أجوهر أم عرض وقيل ليس يكون شيئا أكثر من أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. ذكر أقوال كثيرة الآن والخلاصة أن ماهية الروح وحقيقة الروح ظلت فيها طائفتان، الأولى الفلاسفة الذين جعلوا الروح غير البدن وصفوها بما وصفوا به واجب الوجود، والثانية المتكلمون حين جعلوا الروح جزءا من البدن أو صفة من صفاته. وهذا إذا تذكرون ذكره ابن تيمية في التدمرية. الحاصل أن الروح تخالف الجسد وتغايره خلافا للمتكلمين، كما أن الروح لها صفات وأحوال ثبوتية جاءت في القرآن الكريم خلافا للمتفلسفة. نعم. وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكبد والعفونات، وقيل هي الحرارة الغيبية وهي الحياة، وقيل هي جوهر بسيط منفرد في العالم الكلي من الحيوان على جهة استعمالها والتدبير، وهي على ما وصفت من الاتصال بالعالم غير منقسمة الذات والبنية، وإنها في كل حيوان العالم هذا واحد لا غير. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج في التنفس، وقيل غير ذلك. ولذلك في مسمى الإنسان هل هو روح فقط عن البلد فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه. لهم في كلام يعني كلام الله. كلام الله. نعم. هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما فالكلام بينهم في الناطق والنطق؟ والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما. اسم لهما يعني الروح والبدن. اسم لهما يعني الروح والبدن. نعم. وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام. والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف لماهية هذا الجسم المكتوب، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك يمطر في جوهر الأعضاء ويسري فيها. هذا التعريف جسم نوراني علوي إلى آخره، هذا ذكره ابن القيم في كتابه الروح. والعلماء تعقبوا هذا التعريف أو هذا القول لأن الجسم لفظ مجمل يحتمل معاني كثيرة، وهي أمر من أمور الغيب، يعني قال خفيف حي متحرك، ما الدليل على أنه خفيف؟ النفس شيء خفيف، ما في دليل. وأيضا نور نوراني علوي، هذا يصدق على روح المؤمن نعم، لكن الأرواح الخبيثة لا يصدق عليه، فهي مظلمة سافل. واضح؟ نعم. السلام عليكم. وإثري فيها تريان المال في الوزن وسواء الأجن في الزيتون والنار الفحم، فما دام هذه الأعضاء قلت بقبول الآثار الفائضة علينا من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ثانيا في هذه الأعضاء وفادنا هذه الآثار من الجنس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه بسبب ابتداء الأخلاق الغليظة عليها وخوضت عن قبول تلك الآثار فارق روح البدن. يعني هذا سبب الموت، يعني سبب الموت، يقول سبب الموت بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة، وهذا غير صحيح. أسباب الموت كثيرة، الناس اليوم يموتون بحوادث السيارات والعياذ بالله، يموتون بأشياء كثيرة، فقولهم هذا ليس على إطلاقه، أسباب الموت كثيرة. نعم. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الآن هدى من موتها، ففي الإخبار بتوفيها وإنسانيها وإرسالها، وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تفرق أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها للإخبار والخروج والإقرار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئه إلى ربها، وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم به النهار ثم يبعثكم فيه الآية، ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت، وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي بعبادي وادخلي جنتي، فيها وصفات الرجوع والدخول والرضا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه، وقال صلى الله عليه وسلم يعني البصر يرى الروح حينما تخرج، وهذا يدل على أن الجسم حقيقة غير الروح، أو البدن غير الروح، فالبصر الذي هو في البدن يرى الروح، وهذا دل على ماذا؟ أن البدن شيء والروح شيء، والإنسان اسم للروح والبدن. نعم. وفي حديث ابن قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، وقال صلى الله عليه وسلم نزل المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. يعلق عندكم يعلق بفتح اللام، ابن تيمية في الفتاوى ضبطها بضم اللام يعلق يعني يأكل، يعني يأكل يعلق يعني يأكل، والحديث صحيح صححه الشيخ الألباني في الصحيح. نعم. وسيأتي الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لا وأنها تخرج تسير كما تسير القطرة من فيه استقاء، وأنها تسأل ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأحسن ريح إلى غير ذلك من الصفات، وعلى ذلك أجمع السلف، ودل العقل وليس مع المخالفة سوى الظنون الكاذبة والشبه الباطلة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح فهل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق أن النفس تطلق على الأمور وكذلك الروح، فيجتهد مدلولهما نارا ويختلف دارا، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها، وتطلق على الدم كما في الحديث ما لا نفس له ساكنة لا ينجس الماء إذا مات فيه، والنفس والعين يقال أصابت فلان نفس أي عين، والنفس الباب كقوله تعالى تسلموا على أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك، وأما الروح فلا تطلق على البدن لا باقترانه ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن على جبريل قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قال تعالى نزل فيه الروح الأمين، وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا، وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهو روح آخر كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وكذلك القوى التي في البدن فإنها تسمى أرواحا ويقال الروح الباطن والروح السامع والروح الشامل، وتطلق الروح على من أخص من هذا كله وهو قوة علم الإنسان والإنابة إليه ومحبته وانفعالته الهمة إلى طلبه وإرادته، ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن، فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الأرواح، فمن الناس من تغلو عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا، وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس مطمئنة ولوامة وأنارة، قالوا إن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه كما قال تعالى يا أيها النفس المطمئنة، وقال تعالى ولا أنفس بنفس لوامة، وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، والتحقيق أنها نفس واحدة لا صفات بين الباطل والسوء، فإذا عرضها الإيمان صارت توابة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلومه بين الفعل والترك، فإذا قبل الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب الله حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، مع قوله لا يزن الزاني وهو مؤمن الحديث. واختلف الناس هل تموت روح ام لا، فقال الطائفه تموت لانها نفس، وكل نفس ذائقه الموت. وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك الا وجهه. وقالوا: واذا كانت الملائكه تموت فالنفوس البشريه اولى بالموت. وقال اخرون: لا تموت الارواح فانها خلقت للبقاء وانما تموت الابدان. قالوا: قد دل على ذلك الاحاديث الداله على نعيم الارواح وعذابها بعد المفارقه الى ان يرجعها الله في اجسادها. والصواب ان يقال: موت النفوس هو مفارقتها لاجسادها وخروجها منها، فان اريد بموتها هذا القدر فهي ذائقه الموت، وان اريد انها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم وعذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن هذا الجنة لا يدخلون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مضاربة روح الجسد. وأما قول أهل النار: ربنا أمدت نفسيين وأحييت نفسيين، وقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، فالمراد انه كان امواتا ومنطقا في اصلاب ابائهم وفي ارحام امهاتهم، ثم احياهم بعد ذلك، ثم اماتهم ثم يبينهم يوم النشور. وليس في ذلك لماذا تروا عنهم قبل يوم القيامه، والا كانت ثلاثه موتات. وصعق الارواح عند الناس في الصور لا يلزم منهم موتها، فان الناس يصعقون يوم القيامه اذا جاء الله بفصل القضاء، وأشرقت الأرض بنوره، وليس ذلك بموت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفسه صعق موسى. صعق موسى أين هذا؟ عند جبل الطور، ما كان موتا. والذي يدل عليه أن نفسه صعق، والله أعلم، موت كل من لم يدق الموت قبلها من الخلائق. وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية، والله أعلم. ذكره للأرواح في قبل سنتين شيخ، الأرواح روح البدن وروح الفم، ما هي الدلالة؟ والإنسان هو المحبب الآيات التي وردت فيها وأيدهم بروح منه، فهذا التأييد الذي هو بمعنى الهداية والتوفيق والإلهام هو روح، ليست روح كروح الإنسان التي تقبض ومثل الآن جبريل من أسمائه الروح، واضح؟ فالروح تطلق على أكثر من أمر، في أمر معنوي كهذه، وهناك أمر لا حسي ليس معنوي قائم بذاته وهو روح الإنسان التي تدخل في البدن وتخرج. نعم. قوله: بعذاب القبر من كان له أهلا. وسؤاله مكلم ونكير بفضل عن ربه ودينه ونبيه على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. قال هنا الطحاوي: قال وبعذاب القبر، العطف هنا على ماذا؟ العطف على ونؤمن. قبل ذلك عبارات كثيرة مرت: ونؤمن بكذا وكذا وكذا، هنا قال وبعذاب القبر، يعني ونؤمن بعذاب القبر. طبعا عذاب القبر ورد في آيات كثيرة وأحاديث كثيرة سيذكر منها الشيخ، ودائما أهل العلم يستدلون بآية غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لكن في الحقيقة آيات عذاب القبر كثيرة في القرآن كثيرة، ولذلك السعدي على سبيل المثال عدد في موطن من مواطن في تفسيره 10 آيات، وهي أكثر من 10 آيات، ليست آية أو آيتين بل هي كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. والقبر روضة في رياض الجنة وحفرة في حفر النيران. قال الشاعر وقال تعالى: وخلق بذلك العمل سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. شاهد دون ذلك، شاهد من الآية على عذاب القبر دون ذلك، يعني قبل يوم القيامة. نعم. وهذا يحتمل أن يراد به عذاب بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذاب بالبرزخ وهو أكبر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا أو المراد أعم من ذلك. وعن قرآن عزم رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع غرفة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في قبره من الآخرة من قطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفة من أكفان الجنة وحنوط من نور الجنة، فجلسوا في مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند راسه فيقول: ايتها النفس الطيبه اخرجي اخرجي الى مغفره من الله ورضوانه. قال: فتخرج تسير كما تسير القطره من في السقاء، فياخذها، فاذا اخذها لم يدعوها بيده طرفه عين حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكبد وذلك الحنوط، ويخرج منها كاطيب نفخه مسك وجدت على وجه الارض. قال: فيسعدون بها فلا يمرون بها، يعني على بلد من الملائكه، الا قالوا: ما هذه الروح الطيبه؟ فيقولون: فلان فلان باحسن اسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها الى السماء، فيستفجعون له فيمسح له، فيشكره من كل سماء مقربون الى السماء التي تليها حتى ينتهي الى السماء السابعه، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي فأخرجه من الجنة وافتح له بابا من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عبدك الصالح. فيقول: يا رب أمن الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انتقاء من الدنيا وإقبال أهلي الآخرة. قوله هنا: وإن العبد الكافر، عندكم الكافر والفاجر؟ الروايات تعددت هنا في هذه الكلمة، مرة جاءت بالكافر، مرة الفاجر، مرة المرتاب، ومرة المنافق، ومرة بالرجل السوء. وهذا يدل على أن السؤال في القبر يشمل المسلم وغير المسلم، وهذا يدل على أن السؤال في القبر يشمل المسلم وغير المسلم، يعني حتى المنافق والكافر، خلافا لما قاله ابن عبد البر. ابن عبد البر ذهب إلى أن السؤال يكون فقط لمن ظاهره الإسلام فقط، لكن الراجح ماذا؟ أن الكافر والمسلم يسألان. وهذا السؤال هو الذي يسمى فتنة القبر. وفتنة القبر تختلف عن عذاب القبر، الفتنة الأسئلة الثلاثة، والعذاب والعياذ بالله شيء آخر. وقد جاءت النصوص بأن هناك من لا يفتن في قبره، الأنبياء والصديقون والشهداء ومن مات ليلة الجمعة والمرابط، تقريبا 5 أو 6 أصناف من الناس لا يفتن. وقد جاء في بعض أدعية صلاة الجنازة: اللهم قيه فتنة القبر، اللهم قيه فتنة القبر. وهذا من خير ما يدعى له، يدعى للميت به أن الله يقي فتنة القبر. نعم.